ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، ففي هذه الليلة المباركة، وهي من أواخر ليالي هذا العام الهجري المنصرم، نستأنف دروسنا العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 79 من هذه الدروس. أيها الأحبة، بين يدي هذا الدرس أقول إنه يقع في أواخر ليالي هذا العام الهجري المنصرم، فنحن في هذه الليالي نودع عاما هجريا طويت صحائفه وانقضت أيامه وأعمالنا مسجلة ومكتوبة لنا أو علينا. وبعد يومين أو حولها نستقبل عاما جديدا، ويفتح لنا صفحات جديدة، فالله أعلم من منا سيعيش تلك الأيام وبما يسود صفحاته، ومن منا من تكون نهايته في هذه الدنيا في هذا العام. أيها الأحبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الأحبة، يجب أن نأخذ الدروس والعبر من انقضاء الأيام والليالي، ونجزم يقينا بأنها خطوات إلى الدار الآخرة، فكل نفس منك يا ابن آدم لا يمكن أن يعود مرة أخرى، فكيف بالدقائق والساعات؟ فكيف بالأيام والشهور؟ فكيف بالسنين والأعوام؟ أيها الأحبة، يجب علينا جميعا، المصلح منا والمقصر، وكلنا ذلك الرجل، فنسأل الله العافية والسلامة والمغفرة، يجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات صادقة المحاسبة، في ينظر الإنسان ما سلف من أيامه ولياليه، بما أودع هذا العام، وماذا سجل له، وماذا سطر في صفحاته، فهل هو مما يفرح عندما ينشر بين يدي ربه وأمام الخلائق؟ هل هو ممن يفرح بما سطر من هذه الأعمال وينادي فرحا ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه؟ فنتيجته فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أم يكون والعياذ بالله ممن من الطرف الآخر، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وجزاؤه معروف، نسأل الله العافية والسلامة، خذوه فغلوه، إلى آخر الآيات المعروفة. أيها الأحبة، يجب علينا جميعا أن نقف وقفات صادقة مع أنفسنا، فالمحسن يحمد الله عز وجل وليزدد من الإحسان إحسانا، والمقصر يفرح بأن الله سبحانه وتعالى قد أمد في أجله ومد في عمره وفتح له باب التوبة لينوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كم معنا في هذا العام الماضي من الإخوة والأشقاء والآباء والأبناء والأمهات والأشياخ انتهت آجالهم وهم رهائن ما قدموا من أعمال بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما لقوه فنحن ملاقوه شئنا أما بينا، والله أعلم متى نلاقي أعمالنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا أيها الأحبة أن نأخذ من هذه الأيام والليالي وما فيها من عبر، نأخذ منها دروسا نتعظ بها توقظ رقدتنا من الغفلة وتحيي قلوبنا من الغفلة، ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، عامنا هذا نودعه ونستقبل العام الجديد بواقع يختلف عن الأعوام السابقة، واقع لا يخفى على أحد، تمر على الأمة الإسلامية فيه هذه الأيام بما لا يخفى على أحد، تمر بمحن ومصائب ورزايا وغزو عسكري وغزو فكري وغزو عقدي بجميع أصناف الغزو، والهدف هو دين هذه الأمة وعقيدتها وثوابتها. أيها الأحبة، هذه سنة الله في الحياة، وهي الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتن والمحن إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، واختبار للمؤمنين ليتبين، والله عليم بذلك، ليتبين المؤمن الصادق من المنافق المتلون الكاذب. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهذه الفتن أيها الأحبة والرزايا إنما هي فرصة لإحياء قلوب الغافلة، لعودة الأمة إلى دينها، إلى مصدر قوتها ومناعتها وعزتها. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله يبتلي خلقه بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلة وغاية، ليرجعوا إلى الله عز وجل، لعلهم يتضرعون أي يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستكينوا إليه ويستغفروه ويحاسبوا أنفسهم ويصححوا أخطاءهم. وما يصيب المسلمين من بلاء وفتن إلا بسبب أعمالهم وذنوبهم وتقصيرهم. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لذلك فإن العاقل في مثل هذه الفتن والأيام عليه أن يتهم نفسه أولا وقبل كل شيء، وأن يفتش عن تقصيره وعن عيوبه، وأن يسعى جاهدا في إصلاح ما حصل منه من خطأ وتقصير ونقص، وإلا فهذه سنة الله في خلقه عز وجل. أيها الأحبة، هذه الفتن والمحن يجب أن نأخذ منها دروسا، وأن نقف منها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأول هذه المواقف هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الرجوع الصادق إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعلما وعلما وعملا بما فيها، واستمساكا بل وعضا عليها بالنواجذ، فهي المنجية من الفتن والمحن، المنجية من الفتن والمحن هي العودة الصادقة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والالتفاف حول علماء المسلمين، علماء الملة الذين يربطون على قلوب الناس ويبينون لهم حقيقة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدلونهم على المواقف الإيجابية والمواقف الحقة والصحيحة في مثل هذه الأيام وهذه الفتن التي تزيغ فيها القلوب وتزل فيها الأقدام. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا أيها الأحبة، إن مما يجب على المسلمين في مثل هذه الأيام المدلهمة هو الانكسار بين يدي الله عز وجل، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة والإنابة، والتعبد إلى الله عز وجل بمزيد عبادة لم تكن في ساعات الرخاء والسعة. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، عليه الصلاة والسلام. العبادة في أيام الفتن والمحن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم مدى منزلة الهجرة من العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كلما حدث لهم فتنة زادوا عبودية لله سبحانه وتعالى، وتبرعا وانكسارا بين يدي الله عز وجل، لأن هذه الفتن منها ما هو عذاب من الله عز وجل يسلطه على عباده، ومنها ما هو ابتلاء واختبار. فالناجح من عرف الهدف من هذه الفتن وعلم يقينا بأنه لا نجاة له من ذلك إلا بالأوبة الصادقة إلى الله عز وجل، وأنه لا منجى من الله إلا إليه، فأثرت في نفسه انكسارا وتضرعا ورجوعا وأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهب بن منبه رحمه الله تعالى حبس في قضية، فلما دخل الحبس بدأ في الصيام المتواصل، في الصيام إلى الله عز وجل، فسئل عن ذلك فقال: أحدث لنا فأحدثنا له. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليه هذا الحبس والابتلاء، فأحدث له زيادة تعبد وتقرب إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو المنهج الصحيح، أن الإنسان إذا ابتلي أن يرجع إلى ربه، وأن ينكسر بين يديه، وأن يزداد عبودية وتقوى لله سبحانه وتعالى، وأن لا يدفع عذاب الله سبحانه وتعالى بيده وبقوته وبحوله، فإنه لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيها الأحبة، الحذر، كل الحذر من ظن الجاهلية. يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا قول المنافقين، وظن الجاهلية هو الظن بأن الله لن ينصر دينه ولن يعز أولياءه سبحانه وتعالى. وهذا هو قول المرجفون، قول المرجفين في كل زمان ومكان، إذا رأوا الأمور إذ الهمت على الناس أرجفوا بين الناس بالظنون الكاذبة والإرجاف وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وقد سماه الله سبحانه وتعالى ظن الجاهلية. فيجب على المؤمن أن يعلم يقينا بأن الله ناصر دينه، وأن الله معلن كلمته، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره ولو كره المشركون. هذا دين الله منصور. يقول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدين الله منصور، ودين الله باق إلى يوم القيامة، ووعد الله لا يخلف. ولكن متى نصر الله؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أيها الأحبة، العمل الإيجابي في مثل هذه الفتن والمحن، أن لا يعلق الإنسان الناس بين طرفي نقيض، إما أصحاب ظن السوء وظن الجاهلية، وهؤلاء الذين يؤيسون من رحمة الله عز وجل ومن نصرة أوليائه، وهؤلاء والعياذ بالله هو حال المنافقين ومن سار على منهجهم، أو الطرف الآخر وهم الذين يعلقون النصر والتمكين ودفع عذاب الله عز وجل ودفع أعدائه الصائلين بأمور يخرجون أنفسهم من مسؤوليتها، إما أن يبنوا على رؤى وأحلام يرونها في المنامات وترى لهم، فيكون موقف الإنسان سلبيا لا يحرك ساكنا ما دام أن فلانا قد رأى كذا وأن المعبر الفلاني قد عبرها بكذا، فنحن ننتظر حتى يقضي الله أمره. هذا ليس هو من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أمام مثل هذه الفتن والمحن. النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق ووحي عليه الصلاة والسلام، لم يبني على الرؤيا أحكاما، وإنما كانت مبشرات دافعة للعمل الجاد والاستعداد النفسي والعملي في صد أعداء الله سبحانه وتعالى. فتبقى الرؤى في دائرتها التي حددها الله سبحانه وتعالى، وهي مبشرات تكون عونا وفألا حسنا في استبشار المؤمنين بنصر الله عز وجل وبالتمكين لهذا الدين، لا أن يبنوا عليها أحكاما ويقفوا مواقف سلبية بناء على ما رأوه من رؤى ومن أحلام، صدقت هذه الرؤى أو كذبت، وصدق المعبرون لها أو كذبوا. والقضية الثانية الفهم الخاطئ لأحاديث الفتن والملاحم. فبعض الناس يقصر النصوص قصرا لتوافق الأحداث، ويفسر الأحداث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذه من الغث والسمين. ولكن دع عنك الغث، الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات والمكذوبة هذه لا يلتفت إليها البتة، لا في أيام الفتن ولا في أيام الرخاء والسعة والنعمة، وإنما الأحاديث الصحيحة. نعم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وواقع لا محالة، ولكن لا يجوز لنا أن نلوي أعناق النصوص لنفسرها بوقائع. وكم من حدث وقع ظنه بعض الناس أنه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحداث، ثم مرت السنون والأيام ولم يكن هو ذلك الواقع. إذن نحن نؤمن بها، وهذا المنهج السلفي، منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أمام نصوص الفتن والملاحم وأحاديثها، أن نؤمن بها وأن نعلم أن ما صح منها فهو واقع لا محالة. لكن متى؟ هل هو هذه الأحداث؟ هل هو غيرها؟ إن هذا من باب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذه مقدمات أيها الأحبة، والموضوع ذو شجون، لا أحب أن أطيل في الحديث، وإنما اللبيب تكفيه الإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يرد أعداء الدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يسلط عليهم من أنفسهم من يرد كيدهم عن المسلمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. ثم بعد ذلك نعود إلى حيث انتهينا من دروسنا، وكما قلت نحن انتهينا إلى الدرس 78، وهذا هو الدرس 79، ويبدأ من كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما بين مواقف المعطلة ومخالفي أهل السنة والجماعة من أهل السنة والحديث والطعن فيهم والاستنصار بأهل الولاية وأهل السلطان عليهم وتخويفهم بهم وتحذيرهم إياهم والغرس في نفوسهم بأنهم إنما يريدون مخالفتهم ويريدون الوقيعة بينهم وبين شعوبهم إلى غير ذلك من الأمور. يستكمل المصنف رحمه الله تعالى الحديث في بيان موقف المعطلة من أهل السنة والجماعة، وهو موقفهم من الحكم عليهم إذا كانوا ذوي سلطان، الحكم عليهم بالسجن والحبس والضرب أو التكفير والتبديع والشتم لهم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان موقف أهل السنة من شتيمة أهل البدع لهم بأنهم لا يردون الصاع بصاعين كما يقولون، وإنما يلتزمون فيهم الأدب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الثناء على أهل الحديث والأثر لتحيزهم للنصوص وانتصارهم لها، ولأن الله سبحانه وتعالى مبينا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين بأهل الحديث والأثر الذين حفظوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا بيضاء نقية كما نطق بها عليه الصلاة والسلام. ثم يبين رحمه الله تعالى علامة أهل الأهواء والبدع، وهي الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. ثم ينتقل إلى الكلام على العلاقة بين العقل والنقل، وأنه لا خصام بينهما ولا خصام ولا معارضة، فالعقل السليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض النقل الصحيح، وتعرفون القاعدة في هذا التي مرت معنا كثيرا. ثم ينتقل إلى بيان أقسام الناس، فأقسامهم إما من حزب الله المفلحين، وإما من حرب الله المعتدين، وإما أناس فارغون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يعنيهم نصرة الدين ولا الاعتداء عليه ولا يهمهم ذلك ولا يحركون من أجله ساكنا. هذه أقسام الناس التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نصل إلى ذلك من الأبيات التي ذكرها المصنف. يقول رحمه الله تعالى: انتهينا إلى البيت 2408. اختلف عندكم 2408. يقول: ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. تفضل عندك. انتهينا إلى هذا البيت. يقول: فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. نعم. لا، قبلها: فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان، فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان، فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني تبا لكم إذ تشتمون ذوامل الإسلام حزب الله والقرآن وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مثبتكم من النقصان هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمثبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمثبة القرآن والرحمن. أحسنت. هنا هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى متعلق بما قبله حينما ذكر موقف المعطلة وأهل الأهواء من أهل السنة واستنصارهم بأهل السلطة على أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الحديث، فآذوهم بكل وسيلة من وسائل الإيذاء من استنصار بالسلطان وغيره. فيقول بعد أن قال ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان، قال فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لجنده بأن جعل الحرب سجالا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء يستنجدون بالله عز وجل على النصرة لهذا الدين وعلى خذلان أعدائه، وأولئك يستنجدون بكل ما هب ودب من سلاطين ومن عساكر للشيطان ومن أصحاب للأهواء وغير ذلك من الأمور. قال فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ثم أشار إلى بعض صور هذا الابتلاء، منها قال ضربا وحبسا ثم تكثيرا وتبجيعا وشتما ظاهر البهتان. ابتلوا بالضرب من هؤلاء الذين حكموا عليهم بالضرب والحبس، أو الذين زينوا للسلاطين أن يحبسوهم وأن يضربوهم لأنهم يرون الخروج عن ما كانوا عليه وبغضهم وغير ذلك مما زرعوه في أنفس أولئك السلاطين حتى وقفوا منهم تلك المواقف ضربا وحبسا، وهذا من الإيذاء الجسدي، ثم تكثيرا وتبديعا وشتما، وهذا ديدن أهل الأهواء في كل عصر ومصر أنهم يسعون بكل ما يملكون في الإيذاء لأهل السنة، إما بالإيذاء الجسدي أو بالإيذاء المعنوي وهو الطعن في دينهم، إما بتكفيرهم واتهامهم بأنهم من الخوارج أو غير ذلك من الصور، أو بتبديعهم أو بتفسيقهم أو بشتمهم والطعن فيما هم عليه من الحق والإيمان الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. قال ويضرب أمثلة على ذلك، فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، رأينا ذلك رأي العين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الكلام ليس يعني من بنات الخيال، إنما هو واقع وقد لمسوه واقعا عمليا. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، يعني أمرا واقعا معروفا وظاهرا، من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. من سبهم، يقول رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، ما هو ذلك الأمر؟ هو سبهم لأهل الحديث وذنبهم وجريمتهم التي ارتكبوها، وفي بعض النسخ كما قرأ الأخ ودينهم، لكن يبدو أنها وذنبهم أنها أقرب، وذنبهم ما هو ذنبهم وجريمتهم أخذ الحديث وترك قول فلان، الاعتماد على النص على السنة العمل بالحديث وترك قال فلان وقال فلان، إنما أخذهم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه جريمتهم التي ارتكبوها، وترتب على ذلك ضربهم وحبسهم وتكفيرهم وتبديعهم وشتمهم وسبهم. ذنبهم أنهم أخذوا بنصوص الكتاب والسنة وتركوا قول فلان وعلان ولم يأخذوا بأقوال الرجال. قال يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني، يعني من يسب أهل الحديث وأهل السنة من أجل قولهم وعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذه هي من أكبر الجرائم. فلذلك فقال يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا، من أجل هذا الذنب، من أجل هذه الجريمة التي ترون أنها جريمة، تشتموا بهواني تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، تبا سحقا لكم وبعدا، أن تشتموا أهل الحديث وهم زوامل الإسلام وهم زوامل الإسلام وحزب الله وحفظة القرآن الكريم الذين بلغوه إلينا. والزوامل جمع زاملة، وهي البعير الذي يستظهر به. فيقول إن أهل الحديث وأهل السنة هم الذين حملوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوها لنا، فكيف تسبوهم وتشتموهم على هذا الأمر العظيم وتجعلون ذلك جريمة منكرة يترتب عليها السب والشتم والتفسيق والتبديع والتكفير؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام، أي حملته يحمل هذا العلم كما قال أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده كلام، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعدول هم حملت هذا الدين وهذا العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم زوامل الإسلام الذين حملوا لنا القرآن والسنة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت إلينا غضة طرية كما تفوه بها عليه الصلاة والسلام. وهذه من مناقب أهل الحديث وأهل السنة الذين حفظوا الإسلام للأمة، حفظوا عليها دينها وحملوه لنا جيلا بعد جيل وراو بعد راوي حتى وصل إلينا غضا طريا كما أنزل. تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن وسببتموهم ثم لستم كفوهم فرأوا مسبتكم من النقصان. يبين كم باقي على الأذان؟ الأذان باقي؟ نعم. يقول وسببتموهم ثم لستم كفوهم فرأوا مسبتكم من النقصان. سببتموهم لأجل ماذا؟ لأجل أنهم حملوا الدين وبلغوه هذه الأمة ونصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم لستم كفوهم لا في العلم ولا في الورع ولا في الخلق ولا في التعبد ولا في العبادة، ثم لستم كفوهم فرأوا مسبتكم من النقصان. وأعرض عن الجاهلين، رأوا أنكم من الجاهلين فرأوا أن مسبتكم والرد عليكم أن هذا من النقصان فأعرضوا عنكم وتركوكم وما تقولون وما تزعمون. قال هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذرا لمقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. يقول إنهم سلكوا المسلك الشرعي الذي أدبهم الله سبحانه وتعالى به ودلهم عليه في كتابه عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فحذرا من مسبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطعنهم في القرآن تركوا مسبتكم ورأوا أن مسبتكم نقص في, في, في حقهم هم، لأن التنزل مع السفيه سفاهة. والله سبحانه وتعالى في أدبه الكريم عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين، لا يلتفت إلى الجاهل ولا ينزل إلى مستواه حتى وإن كان هو محقا وذلك جاهل، لأن هذا من النقصان. فأهل السنة تركوا الرد أو تركوا مسبة المعطلة مع ما جنوه من جريمة وسب لأهل السنة والجماعة. قال لماذا تركوا هذه المسبة؟ لخوفهم؟ لا، وإنما حذرا لمقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، مخافة أن يسبوهم فيسبوا القرآن ويسبوا السنة ويسبوا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان فأبوا إجابتكم ولم يتخيروا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يثني على أهل الحديث بتحيزهم إلى النصوص دون سواها فيقول وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. يقول إن أصحاب الحديث ما بينكم وبين بينكم أيها المعطلة وبين أصحاب الحديث ضرب له المثل فجهالهم سبوكم وردوا عليكم في بعض الأمور فقابلتم أنتم ذلك بماذا؟ بسبكم للرسول صلى الله عليه وسلم وعسكر الإيمان. وهذا تشبيه لكم بالذين يدعون من دون الله بالمشركين عبدة الأوثان. فعبدة الأوثان لما سب المسلمون الأوثان سبوا الله عز وجل فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن مسبة الأوثان حماية لجناب الرب سبحانه وتعالى. وإلا فسب الأوثان حق لكن إذا ترتب على المنكر منكر أعظم فإنه لا ينكر ذلك المنكر. وأصبحت قاعدة عند المسلمين إلى قيام الساعة. فنهى الله المسلمين عن مسبة الأوثان حذار من مسبة الله سبحانه وتعالى. فيقول أنتم أيها المعطلة وأهل الحديث كالمشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فلما حصل من المسلمين مسبة للأوثان سببتم الله فكذلك لما حصل لكم مسبة من بعض جهال أهل السنة سببتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنكم على منوال أو على طريقة المشركين عبدة الأوثان. قال وصددتم سفهاؤكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. وكذلك المشركون كانوا يحذرون سفهاءهم وبني قومهم من أن يسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعطلة كانوا يحذرون سفهاءهم وأتباعهم من أن يستمعوا لأهل الحديث والسنة مخافة أن يدخل الحق إلى قلوبهم فيتركوا ما هم عليه من الباطل وينحازوا إلى حزب الرحمن وحزب السنة. فكانوا يحذرون سفهاءهم من أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل السنة الذي يبين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمشركون كانوا يحذرون حتى الغريب الذي يأتي كانوا يحذرونه من أن يسمع شيئا من القرآن مخافة عليه من أن يتأثر به. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي ليست عنا بعيدة معروفة للجميع. يقول حتى أنه وضع القطن والآنك في أذنيه من كثرة ما حذروه من أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساحر فإذا سمع منه كلاما وهو الحق دخل إلى قلبه فآمن بما يدعى. فكذلك المعطلة سلكوا هذا المسلك فكانوا يحذرون سفهاءهم وأتباعهم من أن يستمعوا إلى أهل السنة لأنهم يعلمون بأنهم لو سمعوا لهم لا عرفوا الحق لأن الحق موافق للفطرة فآمنوا به وتركوا ما هم عليه من التعطيل. وهذا من المثل المضروب بين الدال على مشابهة أولئك للمشركين ومشابهة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم وحزبه. قال عليكم السلام. قال ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان. صددتموهم عن سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوتموهم إلى كلام أشياخكم الذين هو مبني على الخرص والحسبان وليس مبنيا على اليقين والاعتبار. قال فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. أولئك الذين كنتم تحذرونهم لما سمعوا الحق آمنوا به واتبعوه، لما سمعوا السنة وقول أهل السنة عرفوا أنه الحق الموافق للسنة فتركوا التعطيل وأهله وسلكوا السنة وسبيل أهلها، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث وإلى أولي العرفان من أهل الحديث في خلاصة الأكوان والإنسان. تركوا مقالتكم أنتم وما أنتم عليه من التعطيل وانحازوا إلى أهل العرفان من أهل الحديث وهم خلاصة الأكوان والإنسان. نعم، قال قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من قوم أقامهم الإله لحفظها ذا الدين من ذي بدعة شيطاني. هنا بدأ في الثناء على أهل الحديث بما هم أهله فيقول وأقامهم. نعم، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطاني وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان، إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان، فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان، أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجان، قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هنا يعني يمتدح المصنف رحمه الله تعالى أهل السنة وأهل الحديث فيقول عنهم إنهم قوم أقامهم الإله لحفظها ذا الدين من ذي بدعة شيطاني وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. والمعنى أن الله أقام علماء السنة لحفظ هذا الدين من تبديل أهل التأويل وتحريفهم لمعاني النصوص أو ما يزيدونه من بدع في الدين، لأنهم بابتداعهم كأن الدين لم يتمه الله سبحانه وتعالى فيريدون أن يتموه ببدعهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى من آخر ما نزل من القرآن، نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة في عرفات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أحد الأحبار لو علينا معشر يهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأنها بهذه الآية أتم الله النعمة وأكملها وأكمل الدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أكمله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال أكمله فلا ينقصه أبدا وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا ورضيه فلا يسخطه أبدا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان والهداية في هذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى كما أنعم علينا بذلك أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. فأهل السنة هم حفظة لهذا الدين وحراس لهذه العقيدة وهذه الملة، يدافعون عنها كما مر معنا في الحديث قبل قليل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول: قوم أقامهم الإله لحفظها للدين من بدعة شيطاني، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. يقول: يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. يعني هم حراس لهذا الدين وحماة الله، يدافعون عنه ويذودون عن حياضه ويردون كيد كل صائل ومعتدي. يزك على الإسلام، ومر معنى يزك على الإسلام، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، يحتمون به ويأوون إليه، فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جناني. أيضا هم اختبار ومحك ومقياس يعرف به من هو من أهل الأهواء ممن هو من أهل السنة. فكل مبغض لأهل السنة وكل من وقع في أهل الأثر فهو من أهل الأهواء، فهو زنديق، فهو زنديق. فيقول: فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جناني، إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. والزنديق، لفظة الزنديق هذه لفظ أعجمي، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان كالمنافق، وقيل أنها بعض الطوائف، لكن هذا هو اللفظ العام للزنديق. والذي ينتقص أئمة الإسلام وعلمائه، ينتقص أئمة الإسلام وعلمائه ويطعن فيهم، فهو يطعن في الدين الذي يحملونه ويدعون إليه. ولذلك ورد عن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه قال في كلام طويل، قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، يريدون بذلك إبطال الآثار. فالذي يقع في أهل السنة يسب أهل السنة وعلماء الملة الأئمة المعتبرين، فاعلم بأنه من أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن الزنادقة. فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جناني، إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. يعني المعطل الذي ينتقص أهل العلم والسنة، إن تتهمه بالزندقة فقد اتهمه السلف الصالح من قبلك رحمهم الله تعالى، ولنا فيهم أسوة وقدوة. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. يعني أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قد اتهموا من يتنقص أهل السنة والعلماء بهذا الأمر، بهذا الوصف وهذه السمة وهذه المثلبة وهي الزندقة. قال: وهو الحقيق بذاك، يعني هذا الوصف ينطبق على الطاعنين في السنة وأهلها، وهو الحقيق بذاك إذ عادى روا تدين وهي عداوة الديان. يقول: هو عديد بهذا الوصف بالزندقة. لماذا؟ لأنه قد عاد رواة الدين، وهم حملة هذا الدين ورواته إلينا، والموصلون موصلون هذا الدين إلينا والسنة. قال: ومعاداة الرواة هو معاداة للدين الذي يحملونه، هو معاداة للدين الذي يحملونه. ولذلك قال: وهو الحقيق بذاك، أي بذاك الوصف، ها؟ إذ عاد ذلك القائل، إذ عاد رواة الدين وهي عداوة الديان، يعني معاداة الرواة معاداة لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أي الخطاب هنا موجه من الناظم إلى المعطل الجهمي الذي ينتقص أهل الحديث والمتمسكين بالكتاب والسنة. يقول: فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلساني فاغسله، أي اغسل وطهر ونزه الناصح لله ولرسوله من أهل العلم والحديث مما رميته بهم من التهم وكالتعطيل والتكذيب والكفر والبهتان. فاغسله أي لك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان، لأن النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم لا تتناسب مع القول بالتعطيل وسب رواة الحديث وأهل السنة والجماعة وحملة هذا الدين وحفاظه. قال: أتسبهم عدوا ولست بكفوهم، والبيت يقتضي التسهيل في الهمز، أتسبهم عدوا ولست بكفوهم فالله يهدي حزبه بالجانب. يعني كيف تسبهم، تسب أهل السنة وأنت لست كفءا لهم، ها؟ فالله يهدي حزبه بالجاني، وهذا دعاء من الناظم على من اعتدى على أهل السنة أن يكون فداء لهم، أن يكون فداء لهم. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، هم أقرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإيمان منك أيها الساب المعطل، شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان إلى آخره. وهنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في المقارنة بين المتمسكين بالنصوص والمعطلين لها التاركين لها، فيقول: شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان، لما فتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان، والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إذا ما ناجد نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. نعم اكتبها اكتبها صحيح. قوم إذا ما ناجد نص بدا، ناجد الناجدين بدا ظهر، ناجد النص ناجدي النص بدا بدايا، طاروا له بالجمع والوحدان، هذا معنى. نعم قوم إذا ما ناجد النص بدا، قوم إذا ما ناجذا نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان، وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان، ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. أحسنت بارك الله فيك. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في المقارنة والإشارة بين المتمسكين بالنصوص والمعطلة التاركين لها. يقول رحمه الله تعالى: شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، الذين يتركون نصوص الكتاب والسنة من أجل قول فلان وعلان، شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان، يتركون الكتاب والسنة من أجل آراء الرجال. ها؟ لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا واضح، لأنهم لما تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستعاضوا بها آراء الرجال استحوذ عليهم الشيطان فأخزاهم وفسى في آذانهم، فثقل عليهم حمل القرآن والقيام له والعمل بالسنة، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الشيطان الصبياني. كأنه أشار إلى من يثقل عن قيام صلاة الفجر فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم عنه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه فثقل عن القيام عن الصلاة. فكأنه يعني اقتباس من هذا الحديث أشار إلى هذا الوصف بالنسبة لهم. قال: والركب، هم أهل السنة، والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. يقول أولئك أهل السنة، فهؤلاء قد وصلوا العلا وتيمموا، توجهوا إلى إلى إلى المدينة، إلى أرض طيبة مطلع الإيمان. قال: وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. وهنا ضرب مكة والمدينة من أجل السنة والقرآن، فيعني فيها أنزل الكتاب والسنة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم، وانبعث الوحي لله وشع النور من هذين البلدين الطاهرين. فهو يذكرهما هنا رمزا لأهل السنة والجماعة الذين حملوا الكتاب والسنة، الذي انبثق نوره من هاتين البلدتين المباركتين. نعم، يقول: الركب قد وصل العلا، في بعض النسخ وصلوا ماشية كذا كذا، قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. طيبة معروف هي مدينة وتدعى طابة، أما تسميتها بيثرب فهذه قبل الإسلام، وكان يستعملها المنافقون يسمونها يثرب. وقد ورد في القرآن الكريم من كلام المنافقين، قال الله تعالى عنهم: وقال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولذلك ورد النهي عن تسميتها بيثرب، فتسميتها بيثرب كان قبل الإسلام، وكانت طريقة ومسلك المنافقين. أما المسلمون فاسمها المدينة، المدينة النبوية، طابة، طيبة، وقد جاء بذلك النصوص. فطيبة اسم طيبة ورد فيها الحديث، فيها عدة حديث صحيحة، منها ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث الجساسة والدجال، الحديث الطويل عن فاطمة بنت قيس، فيه هذا الحديث: وقالت، يعني فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته، يعني ما يمسكه بيده عليه الصلاة والسلام من العصا أو نحوها، قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، حينما ذكر أنه لا يدخلها الدجال. أما طابة فقد جاء أيضا في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، إن الله سمى المدينة طابة. وكذلك جاء في الحديث الآخر من حديث أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، قال: حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. والحديث البخاري، وفيه رسالة طبعت في مركز خدمة السنة في الجامعة الإسلامية بعنوان: الأحاديث الواردة في فضل المدينة جمعا ودراسة، وهي جيدة في بابها. قال: وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن، يعني أهل السنة ركبهم إلى المدينة وإلى مكة. قوم إذا ما ناجدا نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان، يعني أن ناجدي النص إذا بدايا وظهرا فإن أهل السنة يحرصون على الجمع به والأخذ به والاعتماد عليه. وهو يريد من هنا أن يبين شدة تمسك أهل السنة بالنصوص لكي يعملوا بها بخلاف غيرهم، وكذلك يبين سرعة استجابة أهل السنة وتعظيمهم لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قوم إذا ما ناجد نفس بدا طاروا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا علم الهدى استباقوا له كتسابق الفرسان يوم رحان، من شدة حرصهم على العمل بالسنة والالتزام بها. قال: وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاحوا به طرا بكل مكان، يعني ردوا عليه، وليس المراد أن يقابلوه بالسفه والسب كما تقدم، إنما يردون على من طعن في السنة و يعني خالفها. وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاحوا به طرا بكل مكان، ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، قضوا عليه بالنواجد رابة فيه وليس لديهم بمحل. يعني هذه نهاية نقف عند هذا الحد في وصف أهل الحديث والسنة، نفتني بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.